بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب رث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن خولة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. يعني هذه الترجمة جاءت في هذا الموضع أو في هذه المواضع المتعلقة في البكاء على الميت والحزن عليه، وأن ذلك سائغ، وأن الذي لا يجوز هو النياحة وما يتعلق بها أو ما يتصل بها من الأفعال المحرمة. وأورد هذا الحديث من أجل ما جاء في آخره من قوله: يرثي لسعد بن خولة أن مات بمكة. يرثي له، لأن المقصود هنا الرثاء هو الحزن عليه، لأنه ما حصل له ما حصل لغيره من أن وفاته أن كانت في في في في من مكان الذي هاجر إليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون أن يموتوا بمكة، لأنهم يريدون أن يكون موتهم في دار هجرتهم، وكانوا يحرصون على الذهاب عن مكة إذا حجوا، وأنهم لا يبقون فيها طويلا من أجل أن يكون موتهم في غير الهجر دار في غير المكان الذي هاجروا منه، مع أنهم يعني لأنهم هاجروا لله ونصرة دين الله عز وجل، فهم يحبون أن تكمل لهم الهجرة بأن يموتوا في مكان مهاجرهم، وأن لا يموتوا في المكان الذي هاجروا منه، لأنهم وإن كان المكان الذي هاجروا منه كان عزيزا عليهم وعزيزا على نفوسهم، لكنهم لما تركوه لله عز وجل أحبوا أن يستمر تركهم له حتى يموتوا في دار هجرتهم التي هاجروا إليها. والرثاء يكون يعني مدحا ويكون حزنا، وهذا ليس من هذا القبيل، لأن المقصود الحزن على أنه حصل له ذلك الشيء ولم يتم له أن مات في دار هجرته. وأما الرثاء المطلق الذي يتعدى بنفسه فإنه يراد به المدح والثناء، وأنه يثنى عليه بما يستحقه، ولهذا من أغراض الشعر الرثاء، لأن أغراض الشعر المدح والهجاء والرثاء وأشياء كثيرة، والمقصود بالرثاء هو ذكر يعني صفات الحسنة بعد موته، فهذا يسمى رثاء. وأما يعني فيما يتعلق بالحزن فهذا يتعدى باللام، يعني يرثي له، يعني يحزن عليه أو يحزن له أم كان لم يحصل له هذا الشيء الذي أراده والشيء الذي قصده من الهجرة من مكان أوذي فيه إلى مكان تركه، ترك ذلك المكان الذي أوذي فيه من أجل الله، وهو يحب أن تتم له هجرته. وأورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما مرض سعد بن أبي وقاص يعني في مكة في الحج أو بعد الحج، وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده، كان عليه الصلاة والسلام يعوده يعني يعود المريض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني ذو مال وأنه لا يرثني إلا ابنه، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال الشطر؟ قال لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني أن الإنسان عندما يكون يخلف مالا فإنه يتصدق بثلثه، وهذا أعلى تقدير، وإن خفض من الثلث إلى الربع أو إلى الخمس فإن ذلك حسن. ولهذا قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الخمس لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي يعني بثلثي ماله، فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ثم قال النصف فمنع من ذلك، ثم قال الثلث والثلث كثير، ثم قال الثلث والثلث كثير. ثم إنه شغال الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني بيّن له عليه الصلاة والسلام أن كونه يوصي بالثلث فأقل وأنه لا يوصي بما كان أكثر من الثلث، لأن كون الإنسان يترك ورثته أغنياء خير من أن يذرهم عالة يتكففون الناس، يعني كون والدهم يخلف لهم مالا يقتاتونه ويستغنون به عن الناس خير من أن يخرج الإنسان ماله ويصرفه ثم يأتي ثم يترك ولده بعد ذلك ليس عندهم شيء ما يقتاتون به ويستغنون به عن الناس، فيحتاجون إلى أن يمدوا أكفهم للناس بأن يسألوهم. يتكففون الناس يعني يسألونهم مادين أكفهم لهم، يطلبون منهم المساعدة وإعطائهم شيء يأكلونه. قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء، يعني تخلف لهم مالا يكون به أغنياء يصنعون عن الناس، خير من أن تذرهم عالة، عالة يعني فقراء، يتكففون الناس يسألون الناس بأكفهم، يسألونهم ويطلبون منهم المساعدة ويطلبون منهم شيء يأكلونه. وهذا هو السبب الذي بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يوصي بالشيء الكثير، لا النصف ولا ما فوق النصف، وإنما يوصي بالثلث والثلث كثير، يعني معناه لو غض منه ولو نقص منه لكان ذلك أنسب، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنك أن تذر أغنياء، يعني كونك تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك، وأنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك، يعني المال إذا كان عندك وتصدقت به على الناس وأحسنت إلى الناس فإن كلما تنفقه في سبيل الله وكلما تعطيه لمن هو محتاج إليه فإن ذلك زيادة في أجرك وزيادة في ثوابك حتى ما تجعل فيه في امرأتك، يعني أن الإنسان إذا أتى بالواجب الذي يجب عليه وهو يريد وجه الله فإنه يكون بذلك مأجورا وإن كان يؤدي واجبا، لأن كل ما ينفقه وكل ما يدفعه مما هو واجب عليه أو غير واجب عليه إذا احتسب الأجر والثواب عند الله فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ويأجره على ذلك حتى ما ينفقه الإنسان على أهله مع أنه واجب عليه. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا فعل الأمر الواجب أنه يحتسب الأجر والثواب عند الله، ما يفعل ذلك ومتبرما وساخطا وكارها، أو يكون لا يؤدي الواجب عليه لبخله، وقد يعني يصل إلى القضاء وأن يلزم بالنفقة على من تجب عليه نفقتهم، فإن ذلك لا يحصل أجرا لأنه ما أرد به وجه الله، وإنما أخرج هذا الشيء وهو كاره لإلزام القاضي له، فهذا لا يحصل أجرا. ولكن الذي يؤدي ما هو واجب عليه وهو طيبة به نفسه يرجو ثواب الله فإن الله يأجره ولو كان مؤديا للواجب. أما إذا كان مستحبا ويتصدق وينفق يعني في غير الأشياء الواجبة وإنما في أمور المستحبة، هذا مأجور على إحسانه. والحاصل أن الإنسان إذا أنفق يعني الخير وأداء ووضعه في, في, في, في موضعه سواء كان واجبا عليه أو مستحبا فإنه مأجور على كل حال. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لما قال إنك يعني لا تنفق نفقة تبتغي بوجه الله أجرت عليها، يعني وهو مريض، يعني ففهم من ذلك أنه يعيش وأنه يبقى، فقال أخلف بعد أصحابي، يعني أخلف بعد أصحابي، فقال إنك لن تخلف إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. لن تتخلف، لن تخلف يعني لن يعني يكون لك نصيب في الحياة وأن تعيش يعني في المستقبل، فإن ذلك زيادة في العمر، وإذا طال عمر الإنسان واستعمله في طاعة الله فهو خير له، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فكون الإنسان يعني يطول حياته تطول حياته وهو على خير وعلى طاعة وعلى يعني قيام بالواجبات والمستحبات والتقرب إلى الله عز وجل في الطاعات، فإن ذلك زيادة في حسناته، زيادة في ثوابه وزيادة في أجوره. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. إلا ازددت به درجة ورفعة. نعم. ثم لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم لعلك تخلف يعني تعيش فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد حصل ذلك رضي الله عنه، فإنه مد في حياته وجاهد وتولى يعني رئاسة بعض الجيوش وأبلى بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه وارضاه. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني هم هاجروا من مكة إلى المدينة يريدون وجه الله والدار الآخرة ويريدون الأجر والثواب من الله ويريدون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله معه وبتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام، فسأل الله عز وجل أن يمضي لهم هجرتهم. ولهذا كانوا يكرهون أن يبقوا في مكة بعد الحج وأنهم لا يبقون أكثر من 3 أيام، كل ذلك رغبة منهم أن يعني يموتوا في غير دار في غير المكان الذي هاجروا منه. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني يحصلهم يعني شيء لا تحمد عاقبته، وإنما يحصل لهم ما أرادوه من الهجرة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فعندهم النصرة فقط، فمن جمع بين الهجرة والنصرة أفضل ممن عنده النصرة فقط. ولهذا قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، يعني جمعوا بين الهجرة والنصرة، ذكر صفاتهم في الأول الهجرة وختمها بالنصرة. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. لكن البائس يعني الذي ما تم له أن مات بدار هجرته التي هاجر إليها، وإن مات بالبلد الذي هاجر منه، سعد بن خولة قال يرثي له، يعني يحزن على أنه حصل له يعني هذا الشيء ولم يحصل له أن تتم له هجرته وأن يموت في دار مهاجره. ومعلوم أن هذا ليس منه، وإنما هو من الله عز وجل، هو الذي يعني يقبض الأرواح في أي مكان، لكن من تم له تمت له هجرته ومات في مكان مهاجره لا شك أن هذا شيء محمود، ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورثى لسعد بن خولة أن مات في, في, في, في البلد الذي هاجر منه. وهذا محل الشاهد منه يرثي له، وهذا كلمة يرثي له قاله بعض الرواة، يعني رواة الحديث، يعني كون لما قال البائس سعد بن خولة يعني يرثي له بهذا الكلام ويحزن أنه حصل له يعني ذلك، أنه لم تتم يعني لم تتم يعني لم يتم وفاته في دار هجرته، وإنما حصل ذلك في المكان الذي هاجر منه. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة وإيراده في أبواب الحزن والبكاء على الميت والنياحة، وأن المقصود من ذلك يعني أن الرثة المعدة باللام يعني معناه الحزن عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قيل إن هذا الذي قال هذا هو الزهري الذي قال يرثي له، الذي عبر بيرثي له وفسر قوله البائس سعد بن خولة يرثي له يعني أن مات يعني بمكة، قيل إنه هو الزهري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب، نعم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. يقول السائل: كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث أبي بكر رضي الله عنه في تصدقه بجميع ماله؟ معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حث على الصدقة، وقد تصدق بكامل ماله، وعمر رضي الله عنه تصدق بما عنده، لكن معلوم أنه لم يحصل منه كل شيء، لأن بيته الذي هو فيه ما صدق به، وإنما صدق بالذي عنده من المال، الذي صدق بشيء عنده من المال، وفعل ذلك لقوة يقينه ولكونه خير الصحابة، ولهذا تميز على غيره بأنه أفضل الصحابة. وأما عمر رضي الله عنه فإنه أتى بنصف ماله، يعني بنصف الذي موجود بحوزته، أما الأموال الأخرى التي يعني فيها يعني بساتين وبيوت وما إلى ذلك فهي باقية، وإنما أخرجوا ما عندهم من المال أو من الشيء الذي يعني المنقول، يعني كالنقود أو الأشياء التي يحتاج إليها، أما كامل ماله والشيء الأشياء الثابتة يعني من المساكن ومن المزارع يعني فإنها باقية يعني على ما هي عليه، فلم يخرج منهم أن خرجوا من كل شيء، ولكن خرجوا بالشيء الذي يعني بحوزتهم من, من, من الأشياء المنقولة أو الأشياء التي يستفيد منها الناس. فلا تنافي بين هذا وهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، والناس كما هو شأنهم يعني يتنافسون بالخير، ولهذا الذي يعني يسبق إلى الخير ويكون قدوة فيه يكون له مثل أجور كل من تبعه واستنى بسنته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. والمقصود من ذلك، والحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ومناسبة، وهي أن أناسا جاءوا يعني يظهر عليهم الفاقة والشدة، وهم من مضر وفيه وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، ويظهر عليهم البؤس والفقر الشديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه، وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فدخل بيوته يبحث عن شيء ليعطيهم إياه فما وجد في شيء من بيوته، فحث على الصدقة، فجاء رجل معه صرة كاد أن يعجز عنها عن حملها فوضعها، ثم الناس تابعوه فصاروا يتصدقون ويكثرون من الصدقات. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. يعني فعلا هذا يعني سبق إلى الخير بالشيء الكثير، وهذا هو الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه ومن عمر رضي الله تعالى. فلا تنافي بين هذا وبين ما جاء، لأن هذا الذي جاء إنما هو وصية، والوصية إنما تكون بعد الموت، الوصايا إنما تكون بعد الموت. وأما كل إنسان ينفق ويعطي من ماله، يعني يعطي من ماله ويبقي، يعطي من ماله ويبقي. بالنسبة للوصية بالثلث، هل هو مباح أو مستحب؟ الذي عنده يعني هو يعني إذا أراد أن يوصي فله ذلك، وإن لم يرد فإنه لا شيء عليه. إذا أراد أن يعني يكون كله الورثة وأنه لا يوصي بشيء فإن له ذلك، لكنه إذا أوصى ليس له أن يزيد على الثلث. إن أوصى، والوصية ليست لازمة بأن الإنسان يقول أوصي بثلث مالي، وإنما الوصية لازمة في الشيء الذي لا بد منه، كأن يكون له حقوق عند الناس وعليه حقوق للناس، فإن هذا هو الذي يوصي به ويذكره ويقول: عندي لفلان كذا، وعندي لفلان كذا، وعندي لفلان كذا، وعند فلان لي كذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأته ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ثم ذكر باب ما ينهى عن ينهى من الحلق عند المصيبة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. من الحلق يعني حلق الشعر عند المصيبة، لأن المصيبة إذا حصلت وحصلت النياحة، والنياحة رفع الصوت، فكذلك يحصل مع النياحة أفعال منكرة كلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر وغير ذلك من الأمور المنكرة، كل هذه محرمة. أورد هذه الترجمة تتعلق بشق الجيب عند المصيبة أو شق الجيوب عند المصيبة. ما ينهى من الحلق، ما ينهى من الحلق عند المصيبة، يعني هذه الترجمة تتعلق بالحلق، يعني حلق الرأس، حلق الشعر، يعني عند المصيبة جزعا. فهذا من من من من, من الأمور المنكرة التي جاء النهي عنها، والبراءة من أصحابها، والبراءة من أصحابها، وهي عدة أمور منها حلق الرؤوس. فأورد فيه هذا الحديث عن أبي موسى، عن أبي موسى لا شعر رضي الله عنه، وكان مريضا وكان في حجر امرأة من أهله، وأنه يعني حصل أن سمع صوتا يعني من بعض أهله، يعني جاء في بعض الروايات التي ستأتي أو أنه امرأة أقبلت ويعني وصاحت وحصل لها صوت، فهو لم يتمكن أو لم يستطع لأنه حصل له الإغماء، يعني فكأنه عند بداية الإغماء يعني أن يغمى عليه رأى هذا ولكن لم يستطع، ولكنه لما أفاق بين ذلك بقوله: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رسول صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة. قال: برئ أن الرسول برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني هذا مشتمل على ثلاث أمور من الأمور المنكرة عند المصيبة، وهي الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة نياحة وصياح، والحالقة تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. وهنا أورده من أجل يعني الحلق، يعني و يعني لأنه مشتمل على جمل ثلاث وهو أرده من أجل الجملة الوسطى التي هي الحالقة. وقوله بريئة من الصالقة أو بريء هذا سبق أن مر قريبا أن المقصود من ذلك أن هذا من الكبائر وأنه من المنكرات، وأن المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني بريئة منه يعني من فعله، وأن هذا ليس من يعني في مرة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني أن ذلك من حصل منه فإن البراءة حاصلة لكنها ليست خروجا من الدين وليست دخولا في الكفر، وإنما هو أمر منكر من الكبائر التي هي من جاء النهي عنها، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا بذلك، لأن كثيرا من المعاصي يعني وهي كثيرة ومتفاوتة مثل الزنا والسرقة وغير ذلك كلها من الكبائر، لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام إذا فعلها يعني وهو يعني يعلم وهو يعني عاصيا لله عز وجل. أما إذا استحل أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإن ذلك يكفر بالاستحلال. أنا بريء قال إيش؟ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال هذه أفعال، أما الأول فإنه قول، الأول قول وهو رفع الصوت فعل ومعقول، لأن الصياح يعني هذا من الأفعال المحرمة، وإذا يعني جاء في ذلك كلام سيء كيعني دعاء بالويل والثبور ودعاء بدعوى الجاهلية فإن هذا يعني يكون قول وفعل كل منهما قبيح. قال وقال الحكم بن موسى هو القنطري المعلق هنا هو معلق ويعني هو ليس من شيوخ البخاري ليس من شيوخ البخاري وقد أدركه ولكنه ما روى عنه ايش قال في من وصله قال وقع في رواية أبي الوقت حدثنا الحكم وهو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيح أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق وقد وصله مسلم في صحيح فقال حدثنا الحكم بن موسى وكذا ابن حبان فقال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الحكم يعني البخاري ما وصله يعني ما وصله إنما جاء موصولا عند مسلم والبخاري ليس من شيوخه لأن كما قال الحافظ إذا جمعوا شيوخه ليس منهم هذا أما مسلم فإنه من شيوخه لأنه قال حدثنا فلان عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر بن يزيد بن جابر نسب إلى جده عن القاسم بن مخيمرة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه يقول عندنا في البلد إذا حصل مصيبة يلبس أقرباء الميت زيا خاصا حتى يعرف بين الناس هل هذا جائز؟ ليس بجائز هذا ليس بجائز ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أرشد إليه وإنما يكون الإنسان في حال المصيبة على هيئته التي هو عليها لا يأتي بشيء جديد من أجل الموت في لباسه وكذلك لا يأتون بشيء في بناء سرادقات أو عمل أشياء يعني بهذه المناسبة تلفت الأنظار وإنما يبقون على ما هم عليه بعض الناس يستعملون السواد هذا كله من الأمور المنكرة سواء سواد أو غير سواد المهم أن يكون شيء مخصص لهذه المناسبات هذا غير سائغ هل ينهى عن الحلق فترة موت القريب أم أن الحلق مقيد بما إذا كان عن جزع هو إذا كان الموت إذا كان الحلق هذا يعني المقصود به يعني الجزع والمصيبة يعني لا شك وأيضا يعني في الفترة التي يكون هذا ما ينبغي أن يكون حلق الرأس لأنه قد يفهم أو قد يتهم الشخص يخلي حلق الرأس يكون في يؤخره لا يجعله عند المصيبة جاءت أسئلة بالعكس الآن وهو أن أهل الميت يتركون لحاهم. يتركون لحاهم إظهارا للحزن. لا يجب أن يتركوها دائما وأبدا، ما هو بس عند المصيبة، لو عند المصيبة. قال رحمه الله تعالى: باب ليس منا من ضرب الخدود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم ذكر باب ليس منا من ضرب الخدود. من ضرب الخدود، البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث المشتمل على جمل، يأتي به للاستدلال على مسألة من المسائل ويكرره من أجل الاستدلال كما هو شأنه. فهنا في الأول جاب يعني شق الجيوب، وجاء حديث أبي موسى، وهنا أتى بباب وأتى باب آخر يتعلق بضرب الخدود، وأتى بحديث مسعود الذي فيه يعني هذه الأمور الثلاثة. قال: ليس منا من شق الجيوب من ضرب الخدود، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية يعني كونه يحصل نياحة ويحصل فيه يعني دعاء بالويل والثبور ويعني وغير ذلك مما هو معروف من أعمال الجاهلية. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة نعم عن مسروق بن أجدع عن عبد الله مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم ذكر هذه الترجمة: باب الدعاء بالويل، باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية، ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. عند المصيبة يعني أن يعني أورده من أجل هذه الجملة التي فيها دعوى الجاهلية، أو دعوى يعني ما يتابع عند المصيبة من دعوى الجاهلية، ومن ذلك الويل يعني دعاء بالويل والثبور جزعا يعني لما يحصل من المصيبة، فإن هذا مما نهي عنه وجاء النهي عنه. ودعوى الجاهلية كما هو معلوم يعني يمكن أن تكون يعني بالأقوال وأيضا تكون بالأفعال. قال حدثنا عمر بن حفص نعم عن أبيه نعم حفص بن غياث عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال رحمه الله تعالى: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن فذهب. ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال: انههن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ثم قال: باب من جلس يعرف عند المصيبة، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. أورده هنا يعني فيما يتعلق بالمصيبة وحصول المصيبة، وأن الإنسان يظهر عليه التأثر، يعني يظهر عليه التأثر يعني على وجهه يعني لأنه كان يعني يظهر عليه الحزن وعليه التأثر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر قتل الأمراء الثلاثة الذين هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وذلك في غزوة مؤتة، جلس يعرف في وجهه الحزن، وهذا مقصود البخاري من قوله يعرف في وجه الحزن، يعني أنهم عرفوا في وجه التأثر والحزن الذي حصل، وأن ذلك سائغ وجائز. وبل البكاء أيضا يعني لو حصل بأن ذرفت العينان ودمعت العينان فإن ذلك سائغ، وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها في داخل حجرتها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، وقد جاء ذلك مبينا في سنن أبي داود قال جلس في المسجد وهي تنظر من صائر الباب، يعني جانب الباب الذي يعني يكون بين الجدار وبين الباب، لأنه يكون فيه شقوق ويكون فيه فتحات، فكانت تنظر والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد. فإذا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في المسجد، وهي في حجرتها تنظر من شق الباب الذي جاء تفسيره الصائر بأنه هو الشق، الشق الذي يكون يعني بين الخشب إذا كان بابه من الخشب والجدار الذي يعني والجدار. فكانت تنظر، فجاء رجل وقال يا رسول الله إن النساء يعني نساء جعفر يبكين، والمقصود من ذلك البكاء الذي لا يسوق، وأما البكاء مجرد البكاء قدام العين هذا لا يمنع منه. فقال إنهاهن، اذهب فانهاهن. فذهب وقال إنهن يعني ما حصل تركهن ذلك الشيء الذي نهاهن ولكن ما فعلنا. فقال اذهب فانهاهن، فذهب ونهاهن، ثم رجع إليه وقال إنه ما حصل. فعائشة رضي الله عنها قالت قال فزعمت يعني عائشة رضي الله عنها أن قال احثوا في وجوههم التراب، في وجوههن التراب، احثوا في وجوههن في أفواههن في أفواههن في أفواههن التراب. فرجع وقال وقالت يعني دعت عليه وقالت ايش؟ أرغم الله أنفك، أرغم الله أنفك، يعني هذا الرجل الذي يتردد على الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه، قالت يعني لم تفعل ما أمرك الرسول ولم تترك الرسول من العنى، يعني تتردد عليه وتقوله وتحزنه ولم تمتثل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعت عليه بنفس الشيء الذي قال أرغم الله أنفك، أرغم الله أنفك، يعني أنك الرغام اللي في التراب، دعت عليه من جنس الشيء الذي أمر به ولم يفعله. فأرغم الله أنفك، لم تترك لم تفعل كما فعل ما فعله رسول الله ما أمر رسول الله، ولم تترك رسول الله من العناء، يعني كونه يزيده حزنا ويزيده ألما كون يتردد عليه ويقول حصل منه كذا وكذا، حصل منه كذا، ولم يمتثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فزعمت، وكلمة زعمت يعني مقصودها الخبر المحقق، وهذا قول عمرة الذي ترويها عن عائشة، يعني التعبير بقوله زعمت يعني هذا قول عمرة، والتي زعمت هي عائشة رضي الله عنها، والتي زعمت عائشة رضي الله عنها، ثم قالت دعت عليه وقالت ما قالت. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن. نعم يعرف على وجه الحزن، علوم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأثرا وحزنا وقد قال إن القلب يحزن والعين تدمع في موت إبراهيم، وأنا أقول لما يرضي ربنا وإن لفرقك إبراهيم محزون. هنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل، يعني خبر، يعني خبر قتل، جلس يعرف فيه الحزن، جلس في المسجد، أبو جلس في المسجد يعرف فيه الحزن. تقدم أنه كان على المنبر يخطب نعم هو أخبرهم وبعد ذلك جلس. يعني هذا يجمع بينهما بأنه كان يخطب وبعد ذلك جلس. وكان جلوسه في المسجد وهي تنظر من الصائر. قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب. تفسير شق الباب تفسير الصائر. فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال انهاهن. يعني يخبر بأنه لم يطعنه بقينا يبكين فقال انهاهن يعني أمره بأن ينهاهن. نعم. فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله. يعني غلبننا يعني ما حصل منهن السكوت وإنما بقينا على البكاء. نعم. فزعمت أنه قال فحثوا في أفواههن التراب. يعني زعمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب والذي قال فزعمت في عمرة التي روت عنها الحديث. فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يعني ما فعلت هذا الفعل الذي يكون سببا في يعني في ذلك وأن الرسول أمره بهذا ولم تترك رسول الله من العناء يعني كونك تتردد عليه وتحزنه. قال حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الزمن عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يعني في الصلاة لهذه النازلة العظيمة وهي قتل جماعة كبيرة من القراء. قال أنس فما رأيت أنه حزن حزنا أشد منه يعني أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الحزن وهذا هو وجه مطابقة للترجمة باب من جلس يرى في وجه الحزن يعني معناها أنه ظهر الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة وهو أشد حزنا لموت عدد كبير. وثانية في لما مات هؤلاء الثلاثة حزن عليهم. قال حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس عن محمد بن فضيل بن غزوان عن عاصم الأحول عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج. فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات. فلما أصبح اغتسل. فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. ثم ذكر يعني هذا الحديث باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. يعني ذكر الأول إظهار الحزن في الحديثين يعني في يعني موت القراء وموت الأمراء الثلاثة. وذكر هذا الترجمة فيما لم يظهر حزنه عند المصيبة، وأورده من أجل ما حصل من أم سليم زوجة أبي طلحة التي مات ولدها وكان أبو طلحة غائبا، فلما جاء لم يظهر عليها التأثر، لم يظهر في وجهها التأثر، وتجلدت وصبرت ولم تخبر يعني أبا طلحة رضي الله عنه بهذا الذي حصل، وحتى أنه يعني أكل وجاء معها ولم تظهر له شيء من الحزن، وبعد ذلك أخبرته بأنه قد مات، ولكنها عرضت له، ما قالت أنه يعني أتت بلفظ، وإنما أتت بلفظ محتمل، قال ما شأن الولد؟ قالت إنه هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، يعني هدأت نفسه يعني هي تريد أنها هدأت نفسه يعني أنه راح انتهى، لأنه ما عنده حركة، وهو يريد أن هدأت نفسه يعني أنه استراح من التعب واستراح من المرض، وهذا يسمى التورية، وهي جائزة إذا لم يترتب عليها يعني إضاعة حق أو التخلص من حق، أما إذا كانت في أمور في مثل هذا سائغة فإن ذلك لا بأس به، لأنها أرادت يعني شيء وقال شيئا تريد، قالت يعني لفظا تريد شيئا وهو فهم منه شيئا آخر، وهو فهم منه شيئا آخر، فهي يعني أنها لم تكن صادقة يعني في ظنه هو وفيما يريده هو، ولكنها صادقة فيما قالت، لأن نفسه هدأت وليس عنده حركة، وكذلك استراح يعني حصل له راحة ما في تحرك، فهي تورية سائغة، وقد جاءت التورية في يعني في أحاديث عديدة يعني، وجاءت عن عن عن عن السلف يعني في الأمور التي لا يترتب عليها فوات حق أو ضياع يعني حق على صاحبه، فهذا الحديث من الأحاديث الدالة على التورية، هذا كل إنسان يقول شيئا يريد شيئا وغيره يفهم منه شيئا آخر، وغيره يفهم منه شيئا آخر، ومحل الشاهد من رد الحديث أنها يعني ما أظهرت شيئا من الحزن، مات ولدها وهي تجملت ويعني أطعمته وأكل وجامعها، نعم، ثم إنه عندما أراد يخرج واغتسل يعني من الجماع، وعندما أراد أن يخرج لصلاة الفجر أخبرته بالذي قد حصل. أعد الحديث. أوله في قال محمد بن كعب القرضي: الجزع القول السيء والظن السيء. الجزع يعني الجزع الذي يترتب عليه كلام يعني وكلام سيء أو ظن سيء، يعني يظن بالله ظن السوء أو يعني يتسخط على قضاء الله وقدره، نعم. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، نعم، يعني بثي شدة الحزن، الحزن والبث هو شدة الحزن، لكن هو أورده الآن أنه لم يظهر حزنه للناس، نعم، ولكن البث هو شدة الحزن، مثل القوي المتين، المتين وشديد القوة، وهنا البث والحزن يعني البث يعني شيء يعني زائد أو خاص، والحزن عام. عن أنس قال: اشتكى ابن لأبي طلحة. اشتكى يعني مريض، لأنه يقال له شاكن، المريض يقال له شاكن، مثل ما مر بنا الرسول صلى بهم وهو شاكن، يعني أنه فيه مرض، وقد جحش شقه عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس قاعدا وأشار إلى الناس أن يجلسوا وأن يصلوا وراءه، وهنا قال اشتكى يعني أصابه مرض، نعم، يعتبر أخ لأنس، أخ لأنس من أمه، نعم، فقال اشتكى ابن لأبي طلحة، نعم، لأن يعني أبو طلحة زوج أمه، فهو ابنه يعني أخوه من أمه، أخو أنس من أمه. قال: فمات وأبو طلحة خارج. نعم مات يعني عند أمه في البيت، وأبو طلحة خارج يعني خارج البيت، وكان يعرف أنه مريض ولما جاء سأل عنه. نعم. فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا. نعم هيأت شيئا، قيل إن أنها هيأته وكفنته وغسلته ويعني أخفته يعني حتى لا يكون يعني أمامه حتى لا يطلع عليه ويعرف أنه ليس به حراك. هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. نعم اللي هو هذا الميت يعني الآن من هو فسر بعدة سيرات، لكن الحافظ ذكر أن هذا هو الذي يعني هو الذي المقصود. نعم يعني الآن من شدة صبره هو التي قامت بتغسيله. نعم. وتكفيني. نعم. وتحنيطه. نعم. سبحان شكال. الله. قال فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. يعني هدأت نفسه يعني ما عنده حركة ولا عنده نفس، يعني في هدوء ما في حركة، هذا اللي تريد. لكنه فهم أنه يعني خف عليه المرض وأنه ارتاح بدل ما كان متعبا. وظن أبو طلحة أنها صادقة، يعني ظن أنها صادقة فيما فهم هو، أما فيما قالته فهي صادقة في قولها وفي قصدها، هي صادقة لأنه بدأ ما عنده حركة. قال فبات، يعني فبات وجاء معها. فلما أصبح اغتسل، اغتسل الجنابة. فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. يعني منهما يعني من من من من من من هو من أم أبي ومن أم سليم، يعني منهما من الجماع، وأنه جامعها وأنه حصل أنه يعني حصل إخفاؤه عليها وأنه جامعها. نعم ما حصل منهما يعني من الجماع والوقاع، يعني كأنه فيه ما كان ذهابه لشيء من الشكوى، ما كان من مما يعني من أسباب ذهابه للصلاة عليه وسلم أنه كان يشتكيها. لا هو أقول هو يعني ذهب للصلاة، ولكنها لما أخبرته أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل منه. فقال صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. نعم يعني الجماع الذي حصل لعل الله أن يبارك فيه، وقد حملت من هذا الجماع يعني ولدا، ويعني صار له أولاد يعني قرأوا القرآن يعني أهل صلاح. قال سفيان فقال رجل من الأنصار، من هو؟ عباية بن رفاعة. قال فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. يعني لهما يعني من هذا الولد، يعني لهما من هذا الولد 9 أولاد أحفاد، صاروا أحفاد. نعم. قال حدثنا بشر بن الحكم عن سفيان بن عيينة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصبر عند الصدمة الأولى. ثم قال باب الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الحقيقي هو الذي يكون عند الصدمة الأولى. الإنسان إذا فاجأه الخبر يعني الشديد وقع عليه، هذا هو الذي تبين به الصبر الصحيح. وأما بعد ذلك وإن حزن في المستقبل لكنه لا بد أن يسلو على مر الأيام، على مر الأيام، لكن الصبر الحقيقي هو الذي عند الصدمة الأولى. والمقصود بالصبر يعني الصبر يعني يكون عند الصدمة الأولى وبعدها، لكن الصبر الحقيقي الذي يعني يعتبر صاحبه عنده صبر هو الذي يكون عند الصدمة الأولى، عندما يفاجئه الخبر الصعب على النفس الشديد وقع على النفس، هذا هو الذي يعني إذا حصل منه الصبر يعني حصل منه الصبر الحقيقي. فإذا المقصود بالصبر يعني هنا الصبر الحقيقي، يعني ليس كل صبر ليس كل ما يحصل من الصبر متساويا، بل الصبر الذي هو أشد وأقوى وأمكن وله يعني صاحبه يكون صبورا ومتصفا بالصبر هو الذي يحصل عند الصدمة الأولى، عند المفاجأة، مفاجأة الخبر وقع على نفسه لأول وهلة، هذا هو الذي يتبين فيه الصبر الحقيقي. وهذا يعني من المقصود به يعني الشدة يعني في الشيء، وأنه الصبر الذي هو الحقيقة، هو حقيقة الصبر، مثل ما يقال الحج عرفة، يعني الحج هو يعني أشده وأعظمه الوقوف بعرفة، مثل الدين والنصيحة، والدين نصيحة وغير نصيحة، لكن لعظم شأن النصيحة فإنه كذلك الصبر عند الصدمة، أي الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى. وكذلك قرص ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. وكذلك ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، وإنما المسكين الذي يعني لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني هذا هو المقصود من قوله الصبر يعني الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى، أو الصبر الذي هو أعظم الصبر ما كان عند الصدمة الأولى. أقرأ الحديث أوله الآثار. قال عمر نعم العدلان ونعم العلاوة، نعم العدلان ونعم العلاوة، يعني يقصد بذلك ما جاء في قول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة، قول عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان يعني ما يحمل على البعير من جانبيه، لأن يعني الحملان يعني لمن الجوانب هي متساوية، يعني حتى يستقيم الركاب ولا يعني يحصل مياله إلى اليمين أو الشمال، فهما متساويان يعني مثلان، عدلان يعني شيئان متماثلان عن يمين البعير وعن شماله، حمله يعني مكون من قطعتين، قطعة على يمينه وقطعة على شماله. والعلاوة يعني ما يضاف إلى ذلك، يعني مما يعلق زيادة على الحملين العدلين، يعني الحملين اللي من اليمين والشمال، وقد يكون يعني شيء يوضع بين الحملين من فوق، كذلك قال له علاوة، يعني بيكون الحمل من الجهة اليمين والجهة اليسار ثم يوضع بينهما شيء، هذا يقال له علاوة، أو يعلق مثل ما قال الحافظ يعلق على عليه زيادة على الحملين، لكنه لا يلزم أن يكون بتعليق، بل يمكن أن يكون أيضا سد الفراغ الذي بين الحملين الذي على ظهر البعير، هذا قال له علاوة. والمقصود بهذا التشبيه يعني لهذا أن ما جاء في القرآن في هذه الآية يعني الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه هو العدلان، صلوات ورحمة يعني وحجمة، وأولئك هم المهتدون، هذه العلاوة، وأولئك هم المهتدون يعني هذه هي العلاوة. فقال نعم العدلان ونعم والعلاوة، العدلان الحمل اللي يكون من اليمين الشمال، والمقصود بهما عليهم صلوات ورحمة، صلوات عدل أو حمل، والثاني ورحمة يعني شيء يعني مقابلة، وأولئك هم المهتدون هي العلاوة. نعم. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهذا فيه الحث على الصبر، والباب هو باب الصبر عند الصدمة الأولى، والمقصود من ذلك أن الإنسان يصبر ويحتسب والصبر الحقيقي ما كان في البداية، وإلا فلا بد من السلوان، لا بد من السلوان، لن يستمر الإنسان يعني على حزنه، بل يعني سيذهب ويأتي مكان السلوان. والحديث ثم ذكر حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، ثم ذكر حديث أنس صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، وهو لفظ مطابق للترجمة. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر، غندر هو محمد بن جعفر ذكر بلقبه، عن شعبة عن ثابت عن أنس، ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه، انتهى الباب. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز كتابة القصائد في مدح الميت بعد موته؟ هل هذا من الرثاء الجائز؟ إذا كان الرثاء بحق وليس فيه غلو وليس فيه إطراء وليس فيه كذب فإن ذلك لا بأس به. يقول هل الأولى لطالب العلم أن يكتب وصية بثلث مكتبته لطلبة العلم، أم يتركها لأولاده وأهله مع أنه لا يدري هل ينتفعون بها أم لا ينتفعوا؟ كونه يوصي بثلثها إذا عين كتبا معينة يعني، أو اختارها لأن تكون يعني تكون وقفا أو تكون يعني توضع في مكتبة معينة لا بأس، وإن وضعها كلها في مكتبة يعني إذا كان عنده أموال أخرى يعني غيرها فلا شك أن هذا هو الأولى، يعني يكون الكتب كلها توضع لطلبة العلم ويستفيدون منها يعني. وإذا كان يعني ليس عنده مال أو كل ماله إنما هو هذه الكتب، فإذا كان ورثته مستغنين عنها فكونهم يعني يجعلونها كلها وقفا وأن تكون كلها يعني تجعل في مكتبة يستفاد منها، وإن كانوا بحاجة يعني إلى المال وليس عنده شيء يقلبه فإنهم لهم الحق يعني في الثلثين إذا لم يكن هناك يعني اتفاق منهم على تركها للميت، بأن تكون كلها وقفا في مكتبة من المكتبات. يقول في بلدنا يوزع أهل الميت طعاما لأهل الحي صدقة طلبا للثواب للميت، فهل هذا جائز؟ هذه المناسبة كون يوزعون طعام ليس لهم أن يوزعوا طعام، بل جاءهم من يشغلهم كما جاء أنه يصنع لهم طعام أو لأهل الميت، يعني جاءهم شيء يشغلهم كون جيرانهم وبعض أقربائهم يجيبون لهم طعام يأكلونه لأنه جاءتهم مصيبة تشغلهم عن أن يطبخوا، فإن هذا هو الذي جاءت في السنة. أما كونهم يتعبون أنفسهم بالطبخ ويزعون طعام للناس هذا ليس بجيد وغير سائق، وقد يكون هذا يعني مما يجعل الناس يتحرون مثل هذه المناسبات من أجل يأتيهم يعني شيء من الطعام، يعني تكون مناسبة فرح لما تكون مصيبة يعني الناس يوزع عليهم طعام، كل ما مات ميت يوزعون عليهم طعام. يقول هل يجوز كتابة ما شاء الله على الطاقية؟ لا يصل، لأن هذا فيه امتهان لذكر الله عز وجل، لا يجوز. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.